بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله: في رمضانيات يتحرج بعض الناس من الصيام إذا أدركه الفجر وهو جنب، والجواب أنه لا حرج في ذلك ولا يجوز ترك الصوم بسبب ذلك. فعائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، أخرجه مسلم. ويلاحظ على بعض الصائمين أنه عندما يتمضمض في الوضوء يضع الماء على طرف شفتيه، وعندما يستنشق يضع الماء على طرف أنفه، ويقول: أفعل هكذا حتى لا أجرح صيامي بإدخال الماء في فمي وأنفي. فيقال له: فعلك هذا خلل في الوضوء. فالمضمضة الشرعية إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم إخراجه، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف والاستنثار إخراج الماء. لكن إذا كان المتوضئ صائما فعليه بعدم المبالغة في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم يلزمه المضمضة والاستنشاق في الوضوء، لكن يتجنب المبالغة حتى لا يدخل الماء في جوفه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.